إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في المرة السابقة بحول الله وقوته انتهينا من الكلام عن سورة قريش، وأن الله عز وجل لما نجاهم من حادثة الفيل ومما كان يحاق ببيت الله الحرام، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم آنذاك يحمي هذا المكان، بل على أحد الأقوال أنه ولد في هذا العام، فلما أبدلهم الله برحلة الشتاء والصيف وآمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، أمرهم أن يعبدوه سبحانه وتعالى شكراً لنعمه، شكراً لنعمة الأمن والإطعام. أمرهم أن يعبدوه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا أراد الإنسان أن يعبد الله عز وجل لم يترك الله سبحانه وتعالى عبادته لاختيار الخلق أو لأهوائهم، لم تكن العبادة عرفا يتعارفه الناس يسيرون به، وكل طائفة وكل بلد ترى ما يصلح ما يكون عبادة فتفعله أو لا يصلح فلا تفعله، فلم يكن هذا أبدا مما أوحى الله إلى خلقه. فإذا أمر الله عباده بالعبادة أرسل الرسل وأنزل الكتب التي على وفقها تكون الأوامر والنواهي، ويكون الشرع ويكون الحكم فيما بين الناس بما أمر الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله جل في علاه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولذلك لما أمرهم في آخر سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت، كان من الطبيعي أن يرسل الله سبحانه وتعالى إلى هذه الصلة، بل وللناس كافة، رسولا تكون شريعته هي الشريعة الحاكمة. وأرسل رسولا أراد الله جل في علاه أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون ما أنزل إليه صالحا لكل مكان على وجه البسيطة، صالحا لكل زمان في زمن الرسول وفي زمن غيره، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا يكون هذا الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الأفاكون ممن يسمون بالعقلانيين، لا يكون هذا نصا تاريخيا أي قاصرا على حقبة معينة من الزمان الذي نزل فيه على هؤلاء الصحب الكرام، بل إن الله عز وجل أكمل الدين وأتمه وأوضحه، وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم بالحجة الواضحة البينة الظاهرة لكل شبهة تعتري عقلا مأفولا أولى به أن يلقى في حش أو يحبس في سراية المجانين. من يدعي أن هذا الوحي الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم قاصرا على حقبة معينة من الزمان؟ فلذلك لما أطعمهم الله عز وجل وآمنهم بالخوف وأمرهم بعبادته أرسل إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فماذا كان من طائفة كبيرة من هؤلاء كذبوا، فناسب بعدها الكلام على سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أين كنتم يوم أن هجم أبرهة وجيشه على الكعبة وفررتم بأموالكم وأولادكم ونسائكم إلى شغاف الجبال للبيت رب يحميه، وهذه الإبل والأموال نحميها نحن، ففروا بأموالهم وتركوا بيت الله فحماه الله. أين أنتم لما أبدلكم الله رحلة الشتاء والصيف وآمنكم من خوف وأطعمكم من جوع؟ أين أنتم من عبادته لما أرسل إليكم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فكان التكذيب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأت السورة بالتعجب من هؤلاء: ألم تشهدوا؟ ألم تروا هذه المنن العظيمة التي امتن الله بها عليكم؟ أيكون جزاء رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليكم بكل فضيلة وبكل خير بعدما كانت تتخطفكم الناس آواكم وجعل لكم حرما آمنا ومكنكم في الأرض، أيكون الجزاء لرسوله صلى الله عليه وسلم التكذيب؟ لذلك افتتحت السورة بسياق التعجب: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أهذا أو أهكذا يكون الشكر لنعمة المنعم سبحانه وتعالى؟ وفي نفس هذا السياق لما ترجع إلى سورة البقرة وفي وسط السورة يقول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا يسمى إعلام بالقول، الله يخبرنا عن نفسه أنه هو الله الواحد الأحد وهو الرحمن الرحيم. في الآية التي بعدها قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا يسمى إعلام بالفعل. من لم يقنع بقول ربه فليقنع بفعل ربه. من الذي أجرى الماء؟ ومن الذي حمل السفن عليه بإذنه؟ ومن الذي أجرى السحاب المسخر بين السماء والأرض؟ من الذي امتن عليكم بهذه النعم الباهرة؟ ولذلك لما تجد في هذا الزمان تجد أقواما ينتحلون الإلحاد نحلة، أن يصير الإلحاد عقيدة. جلس أربعة من أكثر ملاحدة العالم هم الذين ينظرون للإلحاد في العالم، وجلس كبيرهم على مائدة يسخر ممن يتدينون لله بدينه، ثم قال لهم: وهكذا وهكذا. قال لهم: لكني أريد أن أسأل عن سؤال واحد. وقال مصطلحا بالإنجليزية معناه بالعربية المعايرة الدقيقة، بلغتنا بلغة القرآن السنن الكونية. هذا الذي يكذب بالدين ولم يقنع بفعل ربه بكونه هو نفسه، هذا الملحد وهو أكبر ملاحدة العالم يسأل: لكني أريد أن أسأل سؤال. هو يسأل أتباعه أو تلامذته: لكني أريد أن أسأل سؤال. هذه المعايرة، معنى المعايرة الدقيقة أي السنن الكونية. الشمس تسير بنظام، والقمر بنظام، والبحار بنظام، وكل شيء يسير بنظام وفق نواميس وسنن. هل هذا يكون محض صدفة؟ هل هذا يكون محض صدفة؟ ولأقرب لك المثال، لو أن رجلا أمسك بإبرة وإبرة أخرى جعلها على بعد أقول لك متر واحد بل أقل من متر، ثم أمسك بهذه الإبرة بسنها وألقاه في ثقب الإبرة الأخرى فدخل السن في الثقب، هذه لعلها تكون مصادفة. ثم أتى بإبرة أخرى فألقاها فكانت في الثقب، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، إلى ما شاء. هل هذا يكون محض صدفة؟ فهل هذا الذي يسير الشمس تجري لمستقر له؟ ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. من الذي أجراهم في الفلك يسبحون؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فأرأيت الذي يكذب بالدين بشواهد كونية وبآيات قولية، وانظر بعد كل هذا وما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات الواضحات البينات، أرأيت الذي يكذب بالدين. ينتج عن هذا، عن التكذيب بالدين وعن قلة الإيمان والحياء في القلب، ينتج عن ذلك سوء الخلق. فهذا الذي كذب بالدين هو الذي يدعو اليتيم لقلة الإيمان في قلبه. وهكذا سطر الكثير من مفكر الغرب لنابليون وغيره، وما قام هتلر وستانلي وإنس وكل هؤلاء بهذه الحروب ضد البشرية إلا وفق معايير لا بد أن تبيد الضعفاء حتى يكون البقاء للأقوى. هكذا كتبوا في كتبهم بأيديهم. وديننا هو الذي يأمر بالعطف والحن على الضعفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فذلك الذي يدعو اليتيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يمسح برأس اليتيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم تأتي المرأة كانت امرأة خلقاء يعني عقلها فيه شيء في وضح النهار وفي عز الظهيرة والشمس حارة وصيف صارخ، تمسك بيده وتسير به في شوارع المدينة فلا يتركها حتى يقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم. والصحابة مشفقون عليه من حر الظهيرة وهو لا يدعها وهي امرأة خلقاء في عقلها شيء. ففرق بين الذي كذب بالدين ودعا اليتيم أن نهره ودفعه دفعا شديدا، وبين الذي يبين لنا ويحصنا ويحرق بواعثنا فيقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أي قرب المسافة على أحد تأويل أهل العلم، قريب مني في المسافة كما بين الإصبعين، أو يلاحقني ويزاحمني في دخول الجنة، من كافل اليتيم؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحضه، أي لا يحضه ولا يكون له قول، وبالتالي من باب أولى الفعل على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، نتج عن ذلك سوء الخلق عن تكذيبه بالدين. وانظر إلى ضيف يأتي إليك في بيتك وأنت تقوم أنت وأهل بيتك بإكرامه كرما شديدا، إذا جاءك ضيف فأكرمته فاجعل لك في إكرام الضيف نية. ما هي النية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انظر إلى ربك كرم الضيافة بالإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ربط الأخلاق بالإيمان والعقيدة، فإن الذي يحرك الأخلاق الحسنة إنما هو الإيمان. إن الإسلام لم يكن قاصرا على شعائر وطقوس وعبادات تؤدى في المسجد، ثم إذا خرجنا إلى الشارع ارتكبنا كل محرم، هذا فهم خطأ للإسلام. إن الذي هذب نفسك في الركوع والسجود هو الذي يريد أن تخرج بهذه الهيئة وهذه الشحنة إيمانية في الشارع، فليحسن الإنسان خلقه ولا يكن كهؤلاء الذين ذمهم الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهناك نموذج آخر، فهذا الذي كذب الذي أظهر الكفر باطنا وظاهرا، وإلى هذا الحد هذا قدر مكي من السور. القدر الذي بعد ذلك على أرجح أقوال العلماء أنه مدني. وانظر إلى المسافة بين نزول السورة ونزول أواخرها، وهذا في القرآن كثير، ولكنك تجد التناسق والتناغم والتلاحم بين الآيات كأنه منزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من وجوه الإعجاز. القرآن نزل على مدار 23 سنة، على مدار 23 سنة، فربما كانت تنزل السورة وبعدها بسنوات تنزل آية من السورة، فيكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي: اجعلوا هذه الآية في السورة الفلانية. وأنت تقرأ القرآن وتسير بين السور وبين النظم والتناسق بين الآيات كأنه أنزل جملة واحدة، وهذا من وجوه إعجاز، وهذا مما يدل دلالة واضحة أن هذا الكلام الذي أنزل فوق قدرة البشر، بمعنى أنه فوق قدرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا كلامه ولم يكن اختراعا من عنده. كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فانتقلت السورة في جزئها المدني عن نمط آخر، أظهر الإيمان وأبطن الكفر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولرحمة الله عز وجل لم يكن الذين هم في صلاتهم أينا لا يسهو، أينا لا تأخذه الغفلة، أينا لا يسرح ذهنهم في صلاته في مرة من المرات، عن يضيعون أوقاتها يؤخرونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يؤخر صلاة العصر حتى تصفر يشتد اصفرار الشمس، أي عند مقاربة الغروب، فيقول صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس: تلك صلاة المنافق. سلم يا رب، سلم سلم. تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا قد صلاها في وقتها قبل دخول المغرب، ولكن أخرها إلى وقت الاضطرار على مذهب الحنابلة رضي الله عن الجميع، ما يسمى بوقت الاضطرار عندهم. فوصفه صلى الله عليه وسلم وقال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والأمر يكون أشد في التوبيخ وفي الامتهان لمن ترك الصلاة بالكلية. إن من الناس من لا يدخل المسجد إلا مرة واحدة رغم إرادته حين يحمل على الأعناق، ما دخل بإرادته، إنما دخل حين وضع في نعشه وحمله الرجال على الأكتاف، حينها دخل المسجد. ما أغنى عني ماليا، هلك عني رسول الله، والآن أحاسب على القطمير والنقير، ويكون الحساب بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، والرياء تصنع عمل الخير، والكلام فيه يقول: نجعل له لقاء وحده عن أحكامه ومراتبه. تصنع العمل. الذين هم يراءون، وهو من أظهر أوصاف أهل النفاق، كما قال الله عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ووصفهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، والماعون من أصل الكلمة من كل ما تحصل به الإعانة، كل ما تحصل به الإعانة من زكاة مالك إلى الإبرة وإلى الإناء وإلى الفأس، هكذا ذكر ابن جبير رضي الله عنه وأرضاه. من زكاة المال إلى الإبرة والإناء، ولذلك يسمى الإناء معونا عند كثير من الناس، لأنك تعين به جارك. ويمنعون الماعون. إن السورة بدأت بالتكذيب بالدين، ثم سارت في مبحث الأخلاق وتوطيدها، لتربط لك ربطا وثيقا بين الدين والأخلاق. وإن الأمة التي لا تنهض بأخلاقها إنما تستعجل هلاكها، إن الأمة التي تنهض بأخلاقها من مراعاة أحوال الضعفاء واليتامى والمساكين إنما هي أمة تستنهض هلاكها وتستعجل هلاكها. ولذلك كانت هذه الأخلاق المذمومة مقترنة بالتشبيه بالدين. فإذا رأيت من أحد من المسلمين سوء خلق فاعلم أنه لقلة الإيمان ولقلة الحياة في قلبه. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك لو نظرت في الأحاديث المروية عن سيد البرية صلى الله عليه وسلم في الكلام على محاسن الأخلاق بالنسبة للأحاديث القولية التي يأمرنا فيها بحسن الخلق تجد هذه الأحاديث قليلة جدا قليلة. ومن المعلوم أنك إذا أردت أن تعلم حجم قضية ما من دين الإسلام فانظر إلى عدد ورودها في الكتاب والسنة. يعني مثلا لو أتيت بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن وأردت أن تعرف قدر الصلاة في الإسلام فانظر إلى كم آية وردت الصلاة بمشتقاتها يصلون وصلوا وصلي والصلاة تجد العشرات من الآيات. هذا دليل على اهتمام الإسلام بقضية الصلاة لكثرة ورودها. ومع هذا تجد الأحاديث المذكورة في حسن الخلق أو في الأمر بحسن الخلق قليلة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان غافلا عن هذه القضية؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. طب ماذا الجواب؟ الجواب هو فعله صلى الله عليه وسلم. عندما كان يتكلم ويأمر بحسن الخلق كان الكلام قليلا، أما أفعاله في حسن الخلق فاسمع ماذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما أخرج مسلم في الصحيح: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. إنما كان نموذج تطبيق ومثالا واقعيا في كل فعلة من أفعاله في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. يجلس معه عمرو بن أم سلمة ابن زوجته، أي ربيبه ابن زوجته، يجلس معه يأكل معه في طبق واحد في إناء واحد، فتطيش يد الغلام في الصفحة يأكل من ها هنا ومن ها هنا. فهل أمر بقيامه ونهر أمه ولا يجلس ابنك معي مرة أخرى؟ فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يمينك. قال له: يا غلام سم الله، وهو ابن زوجته ربيبه، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويأتيه ابن عباس رضي الله عنه وهو غلام كما أخرج أصحاب السنن، فيقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله يحفظك. وتأتيه أمامة بطفل صغير يحنكه فيقول في حجره صلى الله عليه وسلم، فيأمر بماء فينضح الثوب ويحنك الطفل ويلقيه إلى أمه. وهكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ويذهب علي إلى المسجد مغاضبا مع فاطمة رضي الله عنها، ويذهب ويطرق لها البيت وينام في المسجد وقد غاضبته فاطمة رضي الله عنها. فلما جاء إلى البيت ماذا قال لها؟ قال: أين ابن عمك؟ وهو ليس ابن عمها، هو ابن عمه، هو في مقام عمها. فقال لها: أين ابن عمك؟ بلطافة قال: خرج. فتحسسه صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو نائم، فقام يوقظه ويمسح التراب من على جسده وقل: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، والكلام عنها كثير. إنما هو النموذج تطبيقي وواقعي. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. من يمنع الناس ومن يكون في سوء خلق، جاءت هذه الصورة العظيمة القصيرة في عدد آياتها لتربط بين الدين والأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف، وبعد. ولذلك لما أعرضوا عنه وذكر الله عز وجل في أول السورة أرأيت الذي يكذب بالدين وذكر من أوصافه، أراد الله عز وجل تسلية قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وطمأنة لقلبه، وكأنه يقول له ما يضرك وما يضيرك ولو أعرض الناس عنك أجمعون، فإن الله عز وجل ما عنده خير. فقال تلوها إنا أعطيناك الكوثر، دعك من الذي كذبك ومن الذي حاربك ومن الذي سبك، دعك من هؤلاء، فإن هؤلاء إلى زوال، وما عند الله خير وأبقى. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة ممدود إلى الحول، ممدود إلى الحول، طوله شهر وعرضه شهر، أي هو مربع، طوله شهر وعرضه شهر، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء. في العدد والوصف وفي البهاء، من شرب من يده شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يرزقنا إياها، نسأل الله أن يرزقنا إياها. وهذه على الحق، فما فائدة الشرب بعد ذلك في الجنة إن كان الظمأ قد ذهب؟ شربا على الحوض لا يظمأ بعدها أبدا، فلماذا يكون الشرب في الجنة؟ لا يكون الشرب عن ظمأ، وإنما يكون عن لذة، شرب لذة وتمتع، أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. شارب الخمر في الدنيا يرفع كأس الخمر ويلقيه كما أنه يلقيه في بلاعة مجان لسوء رائحتها ولنتنها. أما خمر الجنة من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فلا يكون الشرب عن ظمأ، وإنما يكون الشرب عن لذة واستمتاع. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو خير من الخير الذي أعطاه الله إياه. إن كنت قد كذبوك وحاربوك إنا أعطيناك الكوثر وأبدلناك بالعطاء، ولا يكون هذا إلا لكرامته صلى الله عليه وسلم ولرفعته ولعلو شأنه. فماذا يكون من العبد إن أعطاه الله؟ فصل لربك وانحر. لا بد أن تقوم بواجب الشكر، والشكر لا يكون بالأقوال، الذي يكون بالأقوال فقط هو الحمد والثناء، أما الشكر فيكون بالأفعال. فلذلك قال فصل لربك وانحر. أعطاك الله الكوثر، ولم يعط الكوثر لنبي من الأنبياء، وفضلك الله عليهم صلى الله عليه وسلم، وجعلك حامل لواء الحمد، وأول من تفتح له أبواب الجنان، فما يكون الذي يقدم لربك؟ فصل لربك وانحر. وتكلم عن الصلاة والنحر، لا لأن الصلاة عبادة بدنية قولية وقلبية وفعلية، والنحر عبادة بدنية يتعدى نفعها للفقراء والمساكين. فالصلاة مع النحر نفع لنفسك ونفع لإخوانك، ولا يكون هذا قصرا على هاتين العبادتين. إن الذي يذبح ذبيحة للفقراء والمساكين لا يصل إلى الله منها شيء، إنما هو يذبح لنفسه لتكون هذه الدماء عتقا لرقابه يوما لا ينفع مال وبن ولا بنون، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، التقوى منكم. إنما تذبح لنفسك وتصلي لنفسك، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأكبر. لما مات إبراهيم وعبد الله والقاسم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قريش محمد أصبح أبترا لا عقب له، إذا مات انقطعت سيرته، صار أبترا، مات ولده الذكور، فإذا مات انقطعت سيرته وتشامته في موت أبنائه، فبشره الله عز وجل إن شانئك أي مبغضك وعدوك هو الأقطع، الأقطع من عمل الخير، الأقطع من البركة، الأقطع من نعيم الله في الآخرة، أقطع من كل خير. إن من عاداه ومن شاناه ومن حاول أن يستهزئ به أو أن يرسمه في صورة مسيئة هو الأبطر والأقطع إلى يوم القيامة، إن شانئك هو الأبطر. وانظر إلى تحقيق بشارة الله عز وجل، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلف عقبا من الذكور، وانظر إلى أتباعه وأحبابه وأبنائه بالملايين، فكيف يكون أبترا؟ إنما الأبتر هو شانئه ومبغضه وحاسده، وقد أبدله الله خيرا من كل ذلك، أبدله النعيم المقيم وأبدله الكوثر، وبين أن من يتعدى على شخصه سينال جزاءه في الدنيا قبل الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وقنا يا مولانا فيما ترده المقادير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.